بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في عقيدته الواسطية، قال رحمه الله: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك. لماذا سميت أهل السنة والجماعة بالفرقة الناجية؟ عندك أبا حذيفة؟ لكن الناجية، كلمة الناجية من أين أخذت؟ نجت من النار 73 فرقة تفترق عليها الأمة، قالت 72 في النار وواحدة في الجنة. أهل السنة والجماعة، لماذا سموا أهل السنة بأهل السنة؟ ملازمتهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اتباعهم السنة. والجماعة، لماذا سموا جماعة؟ اجتماعهم على الحق وعلى السنة، على الكتاب والسنة. فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. تقدم الكلام على التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. أمة النبي صلى الله عليه وسلم وسط بين الأمم، فالله عز وجل اختار لهذه الأمة أن تكون هي الأمة الوسط، ماذا؟ لا إفراط ولا تفريط. فمما حصل في اليهودية من أمثلة ذلك التشدد في البول، كان إذا وقع على أحدهم البول حتى على جلده قرضه بالمقراض. والنصارى بالعكس لا يتنزهون من النجاسات، حتى ولو حصل في ثوبه أو في جسده لا يتطهر منه، وهذه الأمة وسط، جاء في الأصل من ذلك، جاءت هذه الأمة وسط. ما عندهم طهارة، نعم. وذكروا أمثلة أخرى في وسطية هذه الأمة. قال: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. أهل التعطيل نفوا صفات الله سبحانه وتعالى وأسماءه ولم يثبتوها، وأهل التمثيل المشبهة أثبتوها مماثلة بالمخلوقين، وأهل السنة أثبتوا الصفات بدون تمثيل، أثبتوا الصفات بدون تمثيل، عملا بقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: وهو وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. الجبرية قالوا: كل فعل هو لله، ليس للعبد أي فعل ولا أي مشيئة ولا أي إرادة، إنما العبد أفعاله مثله ومثل أفعاله كمثل الريشة في مهب الريح، لا ليس له أي مشيئة في فعله. والقدرية قالوا: المشيئة للعبد، العبد هو الذي يفعل ما يشاء وليس لله في فعله مشيئة. تناقضوا، فأثبت الجبرية مشيئة العبد ونفوا مشيئة، أثبت الجبرية مشيئة الله ونفوا مشيئة العبد، وأثبت القدرية مشيئة العبد ونفوا عن مشيئة الله تعالى عن قولهم، وأثبت الله مشيئة للعبد تابعة لمشيئته، وعليه أهل السنة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأثبت للعبد مشيئة، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله سبحانه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلا يشاء الله رب العالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم. أثبت للعبد مشيئة، وأثبت لنفسه مشيئة نافذة سبحانه وتعالى. قال: وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. باب الوعيد، المرجئة عندهم الأمر إذا أتى بأصل الإيمان فليس متوعدا على الأعمال الأخرى، أنه قد أتى بالأصل وإن حصل منه المعاصي. والقدرية المعتزلة بالعكس من ذلك، عندهم نافذ الوعيد ولا بد حتى وإن كانت كبائر، فينفذ وعيد الله فيه، ينفذ وعيد الله فيه، وما سموه في ما سموه كافرا في الدنيا، ولكن يوم القيامة لا بد أن يعذبه. تعالى الله عن قولهم. والمرجئة مهما فعل من المعاصي والكبائر فهو من أهل الجنة وقد جاء بالإيمان فلا يستحق الوعيد. وأهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ يقولون الوعيد يحق على الكافرين، كل كذب الرسل فحق وعيد. وأما الموحدون فهم تحت المشيئة، إن شاء الله أنفذ وعيده فيهم، وإن شاء الله تجاوز عنهم، إن شاء عفى عنهم وإن شاء عذبهم. يقول: ما الجمع بين هاتين الروايتين في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بجمع؟ ما معنى بجمع؟ أي بمزدلفة. في رواية مسلم بإقامة واحدة، وفي رواية البخاري كل واحدة منهما بإقامة. رواية مسلم تقدر بتقدير محذوف، بإقامة واحدة لكل صلاة حتى تجتمع الروايتان. بإقامة واحدة يقدر تقدير محذوف لكل صلاة. يقول: هل يصلح أن يطلق على نبي من أنبياء مسكين؟ كان يقول: يوسف مسكين ظلمه إخوته. الأفضل أن يتجنب، ما علمنا أهل العلم يطلقون هذه الكلمة. نعم، تركها أحوط. يقول: رجل عطس في الصلاة وقال الحمد لله، هل صلاته صحيحة؟ نعم صحيحة، ويشرع الحمد في الصلاة لأنه من ذكر الله، ولأن معاوية بن الحكم السلمي شمت الرجل الذي عطس فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يشمته، دل على أنه قد حمد الله ولم ينكر الحمد. وأصرح من ذلك لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقد تقدم أبو بكر يصلي بالناس، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن اثبت مكانك، فرفع يديه أبو بكر وحمد الله، أي شكرا لله على نعمته حيث يأمره نبيه عليه الصلاة والسلام أن يتقدم الناس، أو حمدا لله على إتيان النبي صلى الله عليه وسلم، على إتيان النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه حمد الله بسبب خارجي، بسبب خارجي، وهو مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، أو قيل بشارة النبي صلى الله عليه وسلم له حيث أمره بالصلاة. يقول: صلة من إخواننا المسجونين في الجزائر، بعض الأخوة تهموا بتهمة بريئين منها فسجنوا، نسأل الله فرجهم. هذه أسئلة منهم. يقول: المسجون هل يعتبر مقيما أو مسافرا؟ مع العلم أن المدة المحدودة، مع العلم أن المدة قد حددت بوقت معين، إذا كانت قد حددت عليه وقد علم أنه سيمكث فترة طويلة فيصير مقيما، يصير مقيما إذا حددت له، وعليه فيتم الصلاة، ونعم ولا رخصة له برخص السفر، صار مقيم. وأما إذا كان لم يحدد له يحتمل أن يخرج غد أو بعده أو كذا وهم يواطلونه، فلا يزال مسافرا إذا كان في بلدة أخرى غير بلاده. أما إذا كان في بلاده والسجن في بلاده فهو مقيم على الحال. يقول: السؤال الثاني، هل يصلون صلاة العيد؟ مع العلم أنهم لا يسمحون لهم بالخروج، والمكان لا يسع إلا أفراد قليلين كالثلاثة أو نحو ذلك، يصلون. نعم، إذا جاء وقت صلاة العيد صلوا، وإذا جاء صلاة الجمعة لا صح أيضا أنهم يصلون جمعة إذا وجد، ما أدري لعلهم يأذنون لهم في الجمعة إذا وجد مسجد في السجن، وإن لم يؤذن لهم فيصلون في السجن جمعة وعيد. والله المستعان. يقولنا السؤال الثالث: هل ثبت أن ميكائيل موكل بالقطر وإسرافيل موكل بالنفخ؟ أما ميكائيل فالحديث فيه ثابت في تفسير قوله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزل على قلبك بإذن الله. فقد جاءنا ابن عباس من طريقين يحسن بهما أن اليهود قالوا لنبينا عليه الصلاة والسلام: من صاحبك الذي يأتي بالوحي؟ قال: جبريل. قالوا: ذاك عدونا، لو كان ميكائيل الذي ينزل القطر والإنبات لتابعناك، لكان أي لتابعناك على ما تقول. فأنزل الله عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله جبريل وميكائيل فإن الله عدو الكافرين، والآية التي قبلها. وما إسرافيل فجاء ذكره في حديث الصور الطويل أن إسرافيل يأمر فينفخ في الصور فسماه، والحديث في إسناده ضعف لكن وقع إجماع أهل العلم على ذلك، نقل الإجماع القرطبي وغيره. السؤال الذي بعده: قال: ذكر العلامة ابن عثيمين أن إسرافيل أحد حملة العرش ولم يذكر دليلا، فهل صح فيه دليل؟ لا نعلم في ذلك دليلا صحيحا، ولكن ذكروا أن جبرائيل وإسرافيل وميكائيل هم أشرف الملائكة، وهذا لا يقتضي أنهم من حملة العرش صريحا. بعض المفسرين يذكرون من أمثال هذا، يقولون: أفضل الملائكة هم حملة العرش لأنهم أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى، وليس في ذلك دليل صحيح، ولا يمكن أن نعتمد على ما ذكر بدون دليل. هذه أمور غيبية لا نثبتها إلا بدليل. يقولون: هل ثبت حديث فيه أن مخيريق خير اليهود؟ مخيريق كأنه، وإن كان ثابتا هل يدل هذا على إسلامه؟ ما أدري هل ثبت ولا، من يعلم شيئا عن هذا الحديث؟ مخيريق خير اليهود، ما أعلمه. يقولون: هل تعلمون كتابا تنصحون به من سجنوا؟ ننصحهم بالإقبال على حفظ القرآن وإتقانه ومراجعته، وننصحهم أيضا بالإقبال على الحفظ، هذه لعل الله أراد لهم خيرا بالتفرغ للحفظ، فإن الحفظ يشغل عنه الإنسان، ولله حكمة. وشيخ الإسلام رحمه الله لما سجنت اعتبرها خلوة، وأقبل على التأليف ومراجعة وقراءة القرآن والذكر والعبادة، اعتبرها خلوة للعبادة والذكر، فننصحهم بذلك، ننصحهم بالإقبال على الذكر والعبادة، على حفظ القرآن والسنة. احفظهم في رياض الصالحين وفي بلوغ المرام وفي الصحيحين، في الصحيح المسند، ونسأل الله أن ييسر عليهم. وكذلك نوصيهم بالدعاء وبدعوة ذي النون عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وبالدعاء، كثرة الدعاء، وبحسن الظن بالله أن الله سيفرج لهم عن قرب، فإنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا، فليحسنوا ظنهم بربهم أن لا يضيق الله عليهم، بل يستيقنوا بذلك كما قال الله عن يونس: فظن أن لن نقدر عليه، فليكن هذا ظنكم بالله أن الله لن يضيق عليكم وأن الله سيجعل لكم فرجا ومخرجا. فنتواصى بتقوى الله سبحانه وتعالى، ونوصيهم بالإقبال على ما ينفعهم، على الحفظ والمراجعة وذكر الله والصبر والدعاء. فإذا تيسر لكم كتب السنة فاحفظوا منها، وليكن له أيضا وقتا لمراجعة ما قد تعلمه للقراءة في كتب العقيدة وكتب الفقه، وسيجعل الله بعد عسر يسرا. 7 ذكرهم من عبد الله بن سعد بن السرح وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو في سنة 7 هجري. يعني منهم عبد الله بن مسعود ذكروا عنهم أنهم شاركوا في فتح إفريقية غزوة العبادلة السبعة شاركوا في فتح إفريقية. إفريقية كانوا يطلقونها على ما يسمى الآن بتونس من طرابلس إلى الجزائر تشمل تونس وزيادة تشمل بعض ليبيا وبعض الجزائر وتونس إفريقية. وبرقة أنا أقول الآن ما اسمها الآن أقصد ما زالت اسمها برقة في ليبيا ما زالت موجودة. نعم الظاهر أنه بعد أسلم ثم رجع مرة أخرى. يقول ما اسم الملك الذي نفخ في مريم فأرسلنا إليها روحنا وهو جبريل عليه السلام. أخوة يسلمون علينا وعليهم السلام. يقول رجلا حصل له حادث في سيارة على الخط فمات من النساء خمس وصبي فماذا على السائق؟ هل عليه صوم ودية أم صوم وكم يصوم إن كان هو الذي تسبب وهو الظاهر من السؤال فعليه الكفارة والدية عليه دية النساء الخمس وعليه دية الصبي وعليه كفارات خمس عتق خمس رقاب وإلا ينتقل بعدها إلى صوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فيطعم عن كل كفارة 60 مسكينا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.